ودلوقتي معاكم مع الإعلام القدير عمر بطيشة وأجمل ما قدم من برامج هنا القاهرة. من أجندة التليفون. والنبي تعرفش نمرة بيتنا؟ هي معايا، إنما محدش بيقدر يقراها غيري أنا. الحمد لله، الحمد لله. الإسعاف. عمر بطيشة يسأل وهم يجيبون من أجندة التليفون. المفكر الكبير الدكتور مصطفى محمود، أجندة تليفوناتك معك؟ معايا. طيب نستأذنك نتصفحها سوا؟ موافق. يا ترى إيه آخر رقم تليفون حضرتك أضفته لأجندتك؟ هو آخر وأهم رقم كان رقم المهندس طلعت الحسيني، وهو المهندس والمقاول اللي بيعمل معانا مشروع المستشفى الجديد. المفكر الكبير الدكتور مصطفى محمود، وما هو رقم التليفون اللي حضرتك نفسك تعرفه، عايز تعرفه وتضيفه للأجندة التليفونات؟ ده أسماء في الآخرة بقى، تليفونات الآخرة دي. بحاول أتصل بالأشخاص اللي يعني رحلوا. ده هي دي، بس للأسف ما لهمش تليفونات. و زي مين يا دكتور؟ زي مين؟ زي توفيق الحكيم، زي العقاد، زي طه حسين، زي الأسرة الأدبية كلها، زي الفنانين، زي عبد الوهاب. وتعودنا بجلستنا ان اقعد اكلم عبد الوهاب ونقرف كل حاجه. الله يرحمه، كان لما تيجي سيره ربنا كان يبكي. الراجل جواه مؤمن فعلا. طب لو كنت حضرتك يعني لو تمكنت من هذا الاتصال، تقول ايه للموسيقار عبد الوهاب الان؟ انا طبعا هساله يعني هو فين. اول سؤال يعني. ولو اني مطمئن دايما الى مغفرة ربنا ورحمته. المفكر الكبير الدكتور مصطفى محمود، من علماء الاسلام تحتفظ بارقام تليفوناتهم في مكان واضح في اجندة تليفوناتك؟ كتير منهم طبعا، يعني ابتداء من الشيخ الازهر واحمد كمال ابو المجد. المفكر الكبير الدكتور مصطفى محمود، هل تحتفظ بارقام تليفونات حد من اللي اعتزلوا الفن؟ يعني كتير جدا منهم، يعني شادية وسحر وسهير البابلي ودول كله. آخر مرة كلمت مثلا الفنانة المعتزلة شادية امتى؟ والله من مدة، لكن أنا دايما يسعدني صوتها وبحس إنها سعيدة يعني، ودي إشارة يعني لها معنى كبير. ليه؟ لأن هي الفن كان الدخول في الاعتزال يعني كان بالنسبة لهم تضييق شديد، لأنهم كانوا فين؟ في التصفيق والتهليل وفي المقدمة والنجومية. فلما يخشوا كده كون إن الإنسان يكلم الواحدة إليها سعيدة، دي إشارة إيمان حقيقية بقى فعلا. المفكر الكبير دكتور مصطفى محمود، لو حصلت على رقم تليفون الشيخ عمر عبد الرحمن في أمريكا، تقول له ايه في المكالمة؟ والله انا عاوز اقول اول سؤال، يعني ليه اتقسمتوا المسلمين لمؤمنين وكفرة؟ مش فاهم يعني، بدرجة ان اصبح فئة يعني اشرعت الخناجر في وجه الفئة الاخرى. يعني هي دي السؤال اللي انا عاوز اسأله، مع ان الكل مسلم. مين المحامي الخاص بتاع حضرتك اللي محتفظ برقم تليفونه في أجندة تليفوناتك؟ المحامي الخاص بتاعنا هو طارق عبد الله النجيدة. آخر مرة كلمته إمتى؟ آخر مرة احنا بنتكلم باستمرار، لأن مشاكل والقضايا الخاصة. حضرتك كمان عندك قضايا ومشاكل؟ يعني انت عارف الأرض اللي احنا خدناها عشان نعمل المستشفى الأخير دي على النيل وفي الزمالك بعد برج أم كلثوم بشوية كده، ملاصقة لمسجد الرحمن هناك، ومكان جميل قوي. ده طبعا حصلت عليه مذابح. لكن اللي كان عاوز ياخده كان عاوز يعمله كباريه. طب كذا كباريه جنب الجامع مثلا. المفكر الإسلامي الكبير دكتور مصطفى محمود رسالة تليفونية من سطر واحد على شاشة التليفون المحمول، توجهها لمين وتقوله فيها ايه؟ هي رسالة مرسلة الى سناء منصور اللي هي مديرة القناة الفضائية. فبقول لها يا مدام سناء، انا ناس كلموني من المانيا عن حلقات العلم والايمان اللي بتروح هناك، فحلقة أخيرة منهم طلع إعلان جوه الحلقة عن الصابون، فأنا زعلان. مصطفى محمود. غدا أسماء جديدة من أجندة التليفون على موسيقى زياد الطويل.